عميد الفن الشعبي الفنان يوسف شبا الأيوبي. أهل المروءة بفعل الخير وصلاحهم بينفع الناس من المعروف وصلاحهم، مشوا في طريق الهدى على طول وصلاحهم. الناس كتير في بلدنا عندهم أخلاق، كتير في بلدنا عندهم أخلاق. حبل المودة اللي بينهم يمشوا سوا مع بعضهم أخلاق، يتعاملوا عند العداوة باحترام وأدب، يتعاملوا عند العداوة باحترام وأدب، ويمشوا في طريق الخصومة باحتراس وأدب. الصلح منهم قريب وما هوش بعيد وأدب، الصلح منهم قريب وما هوش بعيد وأدب، والحلم عند الغضب بتميزه أخلاق. إن شفت ورد المحبة انظريه يا عيني، إن شفت ورد المحبة انظريه يا عيني، واسقيه بمية نودة واحرسيه يا عيني، وزوقيه ليالي فرحتك يا عيني، وإيه ليالي فرحتك يا عيني. ودي على الناس ومنهم اعملي عيلة، ودي على الناس ومنهم اعملي عيلة، اسعي إليهم وحبيهم بدون عيلة. لكم دور بين عيلة وبين عيلة، قصة جميلة وسموها يا ليل يا عين. أحكي لكم دور بين عيلة وبين عيلة، قصة جميلة وسموها يا ليل يا عين. يا راجل أصيل كان محترم غالي، أبوها عبد الصمد وأبوه عمر غالي، ميسور في الحال ويتكلم كلام غالي. معلم سكر أبو إسماعيل المجدلة بالحي كداسة وشعبان عمصول الفرق وصحابه. معلم سكر أبو إسماعيل اللي بيحيي لنا صاحب الليل، يا ابو اسماعيل تحيتك للفن باعتها وكلمة الحب والاخلاص باعتها، الحلوة في السوق ما بتخسرش بيعتها. ولعين بنت راجل اصيل كان محترم غالي، ولعين بنت راجل اصيل كان محترم غالي، ابوها عبد الصمد وابوه عمر غالي، ميسور في الحال ويتكلم كلام غالي، بنته الوحيده دي غالي احداه وعلامه، بنته الوحيده غالي احداه وعلامه، بديعه الحزن لها اوصاف وعلامه، جعلها فوق وعلامة. الحب عرفه كرامة والشرف غالي، الحب عرفه كرامة والشرف غالي، وليل كم البلد ورجلته هاويه. زينة شباب البلد والعفة هاويها، زينة شباب البلد والعفة هاويها. يخالف النفس ما يتبعش هواها. ليل كان محترم ورجلته هاويها. زينة شباب البلد والعفة هاويها. يخالف النفس ما يتبعش هاويها. ابوه محروس جاب الله عن الشرف ما يحيد. فلاح وفالح وعن حد الاصول ما يحيد. وهو طالع لابوه عن مبدأه ما يحيد. حب الوحيد من صغر هاويها. عين حب الوحيد من صغر هاويها. وهو عارف واثق انها حباه. حي المعلم محفوظ وعليك اللي جه نورنا والصمت الجزيره والف مرحب بيه وفيصل كله. هو عارف واثق انها حباه. بالدار عن اهلها وفي قلبها حباه. وفي ارض عشق العفيف باضر لها حباه. ما تصور عندي الله. هو عارف واثق انها حباه. بالدار عن اهلها وفي قلبها حباه. وفي ارض عشق العفيف باضر لها حباه. مرحبا شيخ العرب. اهلا حاجه يا عم. الف مرحب بالحاج عيد وصحبته. تمام. وتهي البارود في ارض عشق العفيف باطن لها حباه. اهله مع اهلها مع بعض متخاصمين. في هطار بينهم عشان الكل متخاصمين. ويعمل هلال بين عيلتين متخاصمين. وتعمل عين وهي من زمان حباه. عين بتشوفه. لا والنبي والنبي عاد يا بعد. بعد حلم خير الله ما تعرف ايه. يا رب اجعله خير. وبعدين رد الواحد قلت له والنبي تفسر الحلم ده. قال لي ايه؟ قلت له والله على اجيالي ان خير الله بجعله خير. شفت واحد عمال يبون نسياه نسياه بتاع اسرائيل. خلاص تمام. قلت ايه؟ خلاص تمام. اللي ما يسمع شو يوسف جده يبنت نسياه. كان لي لما بيمشي عين بتشوفه. إن غاب عنها في لذيذ الحلم بتشوفه. وجرحها وقلبها من الهوى. وجرحها من الهوى والصبر بتشوفه. أبوها وفر لها كفة لوازمها. في البيت شطرة بترضي فيه لوازمها، وابوها وفر لها كفة لوازم، وان راحت السوق منه تجيب لوازمها كان للي يشوفها وهي كمان بتشوف، كان للي يشوفها وهي كمان بتشوف، من بعد يحصل لقى طاهر ما بين قلبين. البعد يحصل لقى طاهر ما بين قلبين. لوازمها كان اللي يشوفها وهي كمان بتشوفه، من بعد يحصل لقى طاهر ما بين قلبين، والحب لرسول بيطمن ما بين قلبين، لكن الخصومة كانت حاجز ما بين قلبين. تعالوا ننسى العداوة واللي فات ننساه، ونعيش في جو السعادة والأسى ننساه. معلم حمد لو تعالوا ننسى الخصومة والنفاق ننسى، ونعيش في جو السعادة والأسى ننسى. بقول من بعد يحصل له طاهر ما بين قلبين، الحب رسول او من ما بين قلبين، لكن الخصومه كانت حاجز ما بين قلبين. تعالوا ننسى الخصومه واللي فات ننساه، ونعيش في جو السعاده والاسى ننساه. مثل سمعناه من بدري ولا ننساه، تجزى من الله يا مفرق ما بين قلبين. الناس في الريف لهم تقاليد ورسوها، الناس في الريف لهم تقاليد ورسوها، بنوا عليها بنية خوف ورسوها، وعداوة الأهل الأبناء ورسوها. الناس في الريف لهم تقاليد ورسوها، بنوا عليها بنية خوف ورسوها، وعداوة الأهل الأبناء ورسوها. بالعافية مشوها، وكلمة العند بالعصبية مشوها، للود مركب، للود مركب في بحر الشر مشوها، يا ريت جابوها لبر أمان ونسوها، يا ريت جابوها لبر أمان ونسوها. عين لما كبرت جمال الحسن عدليها، عين لما كبرت جمال الحسن عدلي، ماشية في طريقها عدل والجد عدلي، ويوم ما تبلغ مناها هيبقى عيد ليها. إن فات عليها النهار تقلق وتسهر ليل، إن فات عليها النهار تقلق وتسهر ليل، وقلبها الجريح محبش احد غير ليل، خايفه ابوها يتجوزها لواحد غير ليل، وبختها يميل ولا تلقاش عدل ليل، خايفه ابوها يتجوزها لواحد غير ليل، وبختها يميل ولا تلقاش عدل ليل. قعدت تفكر في شيء يمكن يطمنها، فكر في شيء يمكن يطمنها، عشمانة جرح الهوى منها يطيب منها، عشمانة جرح الهوى بسرعة يطيب منها، مفيش غير ليه بمعروف ويطمنها. الحب في قلبها ملا فكرها وشغل، والصبر يمسك لها توب الفرج وشغل. الحب في قلبها ملا فكرها وشغل. عرب اسيوط انا والله معلش. طب انا اعمل ايه يعني؟ انا بقول والله عاوز اقول القصه وانا مبسوط ومتشكر على الاخر. اقول ايه غير كده؟ متشكرين على المسا. متشكرين على المسا والله، وانا متشكرين على الاخر ومش عاوزين حد يجيني هنا تاني. قعدت تفكر في شيء يمكن يطمن عشمانه جرح الهوى. قعدت تفكر في شيء يمكن يطمن عشمانه جرح الهوى بسرعه يتم منها. مفيش اللي معروف يطمن. الحب في قلبها ملا فكرها وشغل، والصبر يمسك لها طول الفرج وشغل. كل الظروف ضدها جابوا شرك وشغل، لكن حداها امل يمكن يطمنها. بتحب يا قلبي ده سؤال عيد له جواب. بتحب يا قلبي ليه ده سؤال عيد له جواب. بتحب يا قلبي ليه ده سؤال عيد له جواب. خاطب عيون من سبب وجواب. عين عاوز يجي يوم يصفى جوها ويروق، وابو قلب خالي يقدر حبها ويروق. عايزه تشوف ليه يوصف حبها ويروق، وهي في السوق قدامه رمت له جواب. خلي بالك بقى من هنا، وهي في السوق قدامه رمت له جواب. السوق زحمه ولا في حد داربها، وكل واحد بيقضي حاجات داربها، وعصايه اللوم اذيه في ايد ضاربها. السوق زحمه ولا في حد داربها، وكل واحد بيقضي حاجات داربها، وعصايه اللوم اذيه في ايد ضاربها. الورق يطوي الف مليون. كل السوق زحمه ولا في حد داريب، وكل واحد بيقضي حاجات داريبها، وعصايه اللوم اذيه في ايد ضاربها. خد الجواب ليل وفي ايده الورق يطوي، وروح لباره بسرعه والطريق يطوي. الخالي بيلومه بساط الفرق يطوي، وهو اللي مكوي ونار الحب بداربها. قفل عليه باب وقام فتح الجواب وقراه، لقى كلام عيني اكد حبها وقراه. وقال له بعد السلام شوف اللي جاي اقراه. تقول له كده في الجواب. خد الجواب ليه، قفل عليه باب وقام فتح الجواب وقراه، لقى كلام ليه يأكد حبها وقراه. قالت له بعد السلام شوف اللي جاي وقراه. يا شمس فرحة نهاري فضلها مدريد، ويا بدر نورت ليلي في الدجا مدريد. حيتم سعدي وتكمل فرحتي مدريد، انا جرحي حيطيب لو اشوف الحبيب واراه. برضو عرب المعتمديه المعلم حمد الشاد ابو شاد، والمعلم حمد ابو شاد المعتمديه اللي منها ناس رجاله. حضر وشرف وحيا فرح رجاله، ويا بكي سيدنا كتير وعرفنا رجاله. قالت له انا جرحي حيطيب لو اشوف الحبيب واراه. الرعدي وشتاب وانت قريب مني وعداوة الاهل ظلمي خلصوه مني. اللي فينا في الجواب انا خايفة يا ليل اضيع الفرص مني في بعد وشتات وانت قريب مني. وعداوة الاهل ظلمي خلصوا مني. يحفر دليلي ما بين دي وبين دي. وعليا من خوف لم تشوف بين ايدي. خايفة عليك يقتلوك وتروح بدون دي. يجنوا عليا وياخدوا فرحتي مني. خايفة عليك يقتلوك وتروح بدون دي. يجنوا عليا وياخدوا فرحتي مني. وقلبوا الليل يابا يابا عين اخطبة. ليل بيقول لابوه يابا عين اخطبة. ومروح لابوها لحد الدار اخطبها حبيبة القلب شغلة البال اخطبها. وحياتنا بينا اللي نفسك تنظر الى ايه. قال وحياتنا بينا اللي نفسك تنظر الى ايه. ابوه سمع الكلام قام بص له بالعين وقال له اظهر يا ليل صابك عمى بالعين. بنت العدوين اروح ازاي اخطبها. قال له بنت العدوين اروح ازاي اخطبها. سمع الكلام الليل وقال له يا بطع ظرني. سمع الكلام الليل وقال له يا ما تعذرني. حبيبي القلب شغل البال تعذرني. خايف كتب سكتي وظروف تعذرني. ريحني من الفكر يا بلي شغل بالي. برضاك علي يا ابويا يستريح بالي. الفرح مني اختفى وتوب الصفا بالي. واذا كنت تعلم بحالي كنت تعذرني. كنت كده في التلفزيون كله كده بس كله. الله يخليك الدلع يا باي الدلع يا باي. خلوا الفرح مني اختفى وتوب الصفا بالي وده كنت تعلم بحالي كنت تعذر لي. أم قال له يا ليل نفسي أنا ولك غرض. أبو قال له يا ليل نفسي أنا ولك غرض. ما هو انت ابني الوحيد وانا منيتي غرضك لكن ده شيء مستحيل اوعى تقول غرضك. برضو المعلم حمد ابن المأتمدية والمعلم احمد الغرب اللي هم نورونا اخر الليل مسع المعلم عبد المجيد باوة. هاي المعلم عبد المجيد باوة حلوين وحمد ابو شهاد اللي مسع على الحلوين والمعلم احمد الغرب له قعدته الحلوين الجد والانسانية قلبي ليل حلوين. المسا ده مني برضه المسا منك عشان خاطر ابويا ابوك وحبيبي وحبيبك عم احمد الغربي الغربي يمسي يمسي على المعلم عبد المجيد باو باو. ابوها قال له يا ليل نفسي انولك غرضك ما كنت ابني الوحيد وانا منيتي غرضك لكن ده شيء مستحيل اوعى تقول غرضك عشان خاطر شعبان عبد المقصود. الحب انساه يا ابني تلتيه انساك ابو عين وعيلته وما فيش منهم رجاء انساك ونروح تدقيت بابهم تلتيه انساك حي عنده وياك ومنهم لم تنل غرض. ام قال له يا بدا شمس البعد حراءك. قال له يا بدا شمس الحب حراء. قال له يا بدا شمس البعد حراء تطلع في يوم شد حتى الظل حراء خايف تتوه سكتي والوحدة حراء. قال له يا بعد شمس البعد حراء أم قال له يا بعد شمس البعد حراء اطلع في يوم شد حتى الظل حراء خايف تتوه سكتي والوحدة حراء قلبي الحنون ينسى. لسه بقى ما اجيب منين قلبي غير قلبي الحنون ينسى ويخلي قلبي الحنين على الحبيب. انا ابن حيران انا ابن حيران وابويا كمان يأسى عايزني انسى ونار الحب ما تزعلش وفر دموع الندم واسكت ما تزعلش تبقى في جنه عاوز من النار تتقرب وتمد حبل النسب من الخصم تتقرب تمد حبل النسب من الخصم تتقرب تجنى عيد من ما تتقرب وتمد حبل النسب من ختم القرب قوم يلا جرب ولو رفضوا ما تزعلش قال له روح جرب انما رفضوك ماليش دعوه ما تزعلش ليه مشي وقتها لما وصل ضرعين ليه مشي وقتها لما وصل ضرعين الحب شغل وشارب من الوفاء ضرعين عند الادب والشهامه والوفاء جرعين وقال ابوها انا عارف كرم قلبك يا عم عبد الصمد افتح ليل قلبك الصبح لو تم بينا ينشرح قلبك انا جاي اناسبك وفارد للنسب درعين قال لي يا عم عبد الصمد افتح لي ليل قلبك الصلح لو تم بينا ينشرح قلبك انا جاي اناسبك وفارد للنسب درعين إن كان حصل من زمان خلافات ننهيها قالوا إن كان حصل من زمان خلافات ننهيها ونبدي صفحة جديدة وديك ننهيها وأمور سبب الخلاف بالصلح ننهيها وأمور سبب الخلاف بالصلح ننهيها محمد وكل الناس الحلوه قال لهم كان حصل من زمن خلافات ننهيها ونبدي صفحه جديده ونكهه ننهيها وامور سبب الخلاف بالصلح ننهيها الحب جايز لكن الكره مش جايز والود جايز لكن العند مش جايز حياتنا غالية فيها الإهمال مش جايز ولا انت عايز بقى بالدم ننديها أم قال له يا ليل الغلطة ما جاوزهاش أنا اسمي معدود ولي حدود ما جاوزهاش وكلمتي واحدة طول عمري ما جاوزهاش كلمة واحدة ما يجوش جوز كلمتي واحدة طول عمري ما جاوزهاش نصبت فخك وفاكر اني صيدة يا عداوة الاهل مش ممكن تروح صيدة اعمل حسابك حصبك من هنا صيدة وبنتي الوحيدة في دار خصمي ما جوزهاش قال له بنتي الوحيدة في دار خصمي ما جوزهاش انفذ يا ليل دلوقتي وروح ضربوك وداري جرح الهوى اللي الهوى ضربوه الحب اصله الم هيجيب مرض يضر بيك اللي حصل سر بينا احفظه وياك السر بينا احفظه وياك اوعى تقوله لاحد انا بنصحك واياك اوعى تقوله لاحد انا بنصحك واياك خلي الشهامه سلاحك والادب وياك وابني وياك لما يوصلك ضربوه شوف الادب بتاع الناس بتوع زمان ابني وياك يودي لحسن حد يضربه في السكه يتهموه فيه قال له ابني وياك يوديك ضربوه رجع لداره ليل متنكد وعشم وخاب التوب اللي عليه من اللي جرى له خاب من كتر همه كتم همه وقال وجرته خاب برته خباه وقضى تفضيله في حيلة واكتئاب وملل. ورأي المحبين قلوا الشرع ميل وملل. خايف تروح عين ويفضل في عذاب وملل. كان جاي عنده أمل وبرفض أبوها خاب. يا عيني على عين ظروف الحب قبلتها. يا عيني على عين ظروف الحب قبلتها. ورفض أبوها بكلمة واحدة قبلتها. بتبكي من قلبها ودموع بلتها. بتبكي من قلبها ودموع بلتها. بتبكي من قلبها ودموع بلتها. لكن ظروف اهلها شوفوا ظروف اهلها الاسيل بعدتها. محافظة على العرض. خايفة على العرض محافظة عليه بعدتها. خايفة على العرض محافظة عليه بعدتها. خابت املها عن التفكير بعدتها. خابت املها عن التفكير بعدتها. نسيت صلاتها ولا عرفتش قبلتها. نسيت صلاتها ولا عرفتش قبلتها. ورفض ابوها اهو سبب قلق ليها. رفض ابوها اهو سبب قلق ليها. واللي حصل عندها جدد قلق ليها. فين الدواء فين؟ قولوا لي فين الاقي ليها. ابوها نادى ابن اخوه قال له يا عطيه مبروك عليك عين هدية إليك يا عطية. أم قال له ده عين فين إني العين وعطية لايقة عليا وأنا راخر قليل ليه. أنا عارف والله. الله يخليك وشك كريم. شوف العدم. شوف البن. الشعبي. شوف العدم. اهدر. الناس. التعايب. غزل عنه. بيسمعوا. حرام يا بابا. خدت خبر عين وقالت له حرام يا بابا. تحسبني على شيء قلبي يكرهه يا بابا. انا برضو بنتك ولا هنشي عليك يابا. عاوزني افضل في حيرة ودائما احزن. وعطية يفرح وانا في لوعتي احزن. قلبي محبوش وانخدته في يوم احزن. موتني احسن لكن ما اتجوزوش يا بقى. يا عم الحاج يوسف انت خلي الناس دورها عشان خاطرك يا عم يوسف. خدت في يوم احزن موتني احسن لكن ما اتجوزش يا رب. لما فز اخوها ضربها على الخدود ألمان وقال لها مين في بالك انطقي قولي مين. عايده العيدة يفرحوا ويتشمتوا اليمين. دموعها غسلت ثياب العز والدم والفكر أثر عليها كتير وهدمها. مالت همومها وهو صبح الألم ألمين. زادت همومها وهو صبح الألم ألمين. قالت له يا با نصيبي خلاص حضاره. قالت له يا با نصيبي خلاص حضر. مدام ما فيش عار كي النار حضر. اللي مقدر عليا برضه حضر. لو في الطريق شوك هتحمل وحمشي عليه. من الجرح بايديا وداري عليه واللي انتوا راضين عليه انا برضو حضر. قالت الكلام باللسان. قالت الكلام باللسان والنية ستراها ودمعة العين بين الجفنين ستراها. حضر عليا برضو حضر. لو في الطريق شوك هتحمل وحمشي عليه وحكم الجرح بايديا وداري عليه واللي انتوا راضين عليه انا برضو حضر. كلام باللسان. قالت الكلام باللسان والنية ستراها ودمعة العين بين الجفنين ستراها واسمتها بالوقت والايام ستراها باتت ليلتها فقير قلبه في وقلبها فيه نار. الدب على جسمها اصبح مولع نار. في لائحة الفجر قامت في انتظار على نار خرجت من الدار بهدنة واحدة ستراها. يا عيني على عين هتعمل ايه في الغربة. يا مدى اتعذب وهوان في الغربة. ويا ما قبل الكرام ولئام في الغربة. يا ما قبل الكرام ولئام في الغربة. كتمت على السير دي لا بتشكي ولا بتقول. كتمة على السير لا بتشكي ولا بتقول. وفقدت الذاكرة. فقدت الذاكرة ولا اسمها بتقول. الوقت غدار عليه الامثلة بتقول. ويا ما بتضيع اصول وتتوه في الغربة. يا ما بتضيع اصول وتوه في الغربه. عروسه قالت عذابك يا زمن مهري، رجلي من لف تعبت وانكسر مهري، وشجرة الانتقام بقى طرحها مهري. عروسة قالت عذابك يا زمن مهري، رجلي من لف تعبت وانكسر مهري، وشجرة الانتقام بقى طرحها مهري. الانتقام بأطرحها مهر. وصي علي النهار.